قيمه مطلوب، حتى لو ما كانتش مطلوبه بس بنعرف نالفه ولا ما نعرفش. دي من الخمسه اللي ما يتالفوش، الخمسه اللي ما يتالفوش دليفري اوفري تيست فود اند فري، هو نفسها تقريبا التقسيمه مطلوب. لكن اهم موضوع بقى في اليورينري بلادر الكلام الجد اللي هنكتبه عليه دي اي بي نظر وكي وجار انشطب كل الجرار و بلس ايه ان اكزام كارسينوما اوف ذا يورينري بلادر. الكارسينوما اوف ذا يورينري بلادر ركزوا بقى معايا عشان الكارسينوما في حاجه الاول اسمها سيلف بابيلوما او ترانزيشن سيلف بابيلوما اكتبوا عليها قراءه و اف كيو. احنا مش ترانزيشن سيلف بابيلوما دي فين قبل كده؟ بس كده بس لما كابتريت ولا نار كابتريت. طب ايه نار كابتريت؟ انها سير ديلي في سبايكرو باسكولار كور كفر باي هايبر بلاستيك ترانزيشن سيل. بس اهم كلمه في الام سي كيو عدد اللي ما يزيدش عن كام؟ سته، يبقى اقل من سته. الوقت حتى في مصر لو قال لي عملتكم معلومه نورمالي في حاجه اسمها ترانزيشن سيل بابيلوما اللي هو ليه؟ امال اسمها ايه؟ تو جريد ترانزيشنال سيل كارتر اللي هي بيسموها تي اي، هناخدها دلوقتي. فبالتالي دي ام سي كيو. زمان كانوا بيفرقوا ما بينهم بالديجيتس بتاع الكفر، اقل من سته بابيلوما، اكثر من سته كارتروم. كلام طبعا عوض بس هيجيبكم في الام سي كيو. لكن الجد كارسينوما او ديوريرا بلادر دي البابيلوما المفروض ان عدد الليير ما يزيدش عن سته. لو خدتوا بالكم من اكتر من سته يبقى دي كارسينوما. في بقى حاجه اسمها كارسينوما او ديوريرا بلادر دي كاتيجوري ايه؟ في اي بي نظري الشراب بتاعتها مش موضوع من عندي وكيف تيجي في الامتحان فيري كوم وبلس اي مين يرعى الديبريشن بتاع الكارسينوما او ديوريرا بلادر اللي هو ما خدهاش برايمري مالينجنت نيو بلاد ارايزنج فروم بس ديز كارسينوما از بيكومن مالينجنت تيومر الايجيبشن فارمر. حد يعرف ايه؟ عشان كده عارف ايه؟ ده اشهر سرطان في الفلاحين المصريين. في معظم الاحيان بتبقى انطلق بالعرضين لكن ممكن تبقى من غير بالعرضين. وده الشكة اللي هشرحها بعد شوية. هذا السرطان اللي يذكر في النوم اوف ذا بلاد هو أشهر سرطان في الايجيبشن فارم. عندنا في مصر نوعين منه، لا إما انطلق بالعرضيزس يسموها بالهارد كارسينوما اوف ذا بلاد، لا إما من غير بالعرضيزس نام بالهارد. طبعا الاثنين كومن في ميل ولا في ميل؟ ميل ولا في ميل؟ ميل. ركزوا على الجدول ده العظيم اللي عندكم بينزل شرط التحكم بس. اه مفيش كتاب اجنبي يكتب كارسينوما اوف ذا بلادر بالهارد وغنم بالهارد دي ما بيكتبوهاش كده. كارسينوما وخلاص ويتحط بالارتيز واحد من بريسكولي فاكتور وخلاص. لكن احنا عندنا في مصر 99% بالارض والغنم بالهارد و 1% نمبر ارض. اكبر فوق للنمبر ارض الكارسينوما في بلادر في مصر لا تبعد عنكم سوى كلمه. يعني النمبر ارض الكارسينوما اوف ذا بلادر على بعد 2 متر من المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده. حد يعرف حاجه اسمها مجرى العيون؟ مجرى العيون مشهوره بايه؟ دبل الجلود. دبل الجلود مش مدارك اللي قدامكم الصور اللي انتم شايفينها دي البريسبوزي فاكتور اوف نون بالهارد كارسينوم. نون بالهارد كارسينوم شايفين ايه؟ واحد شفت جاي وبلطه جلد وستون وكلهم بلاد. وادي الصوره الثانيه واد مولود بديزيز اسمه اوكتوبيا بتايك او بتايك اوكتوبيا. يعني الانتير وول والانتير وول اوف جيرينا بلادر الانتيرو ابدومينال وول والانتيرو وول والجيرو بلادر دي مش موجودين. والجيرو بلادر مقلوبه زي الشراب برضه. او ده لو ما اتعالجش بسرعه بسبب الاريتيشن ممكن يقلب الكارسينوما اوف دي جيرو بلادر. ده في الجنين. دي الديكتوبيا كل الصور اللي انتم شفتوها دي بريسبوزي بالهارد ولا نون بالهارد؟ نون بالهارد. ركزوا عشان خاطر ده كلمة تخلصك. لأنه من عطف. قبل ما اشرح البلهاردل والنب بلهاردل فرق واحد خلصت الجدول ده كله. مين فيهم سببها في بير الريتيشن؟ البلهاردل ولا النب؟ بالهاردل. لا البلهاردل البرونومي. فديها تبير بير الريتيشن. لكن مين ليس تبير الريتيشن؟ نب بلهاردل. خلص الجدول. ازاي؟ تعالوا ناخد البلهاردة والنصف الهاردة الكارسينوما of the remnant على مستوى الاتيوز الاثنين the exact اتيوز is however the following are الاج مين تطلع في سن صغير سن صغير دي يعني 30 ل 50 البلهاردة ولا النصف بين الشباب الكبير الريتيشن بالهاردة مين تطلع في سن صغير بالهاردة مين تطلع في سن اكبر شوية عشان الريتيشن قال نعم بالهاردة السكس الاثنين الميل اكثر من الفيميل اللي يغلب اكثر من الهرم نورمالي اللي بيغلب في الهرم طب ليه البلهارديز بتعمل سرطان في اليورا بلدر لثلاث اسباب نمرة واحد ان البلهارديز بتبقى اسوشيتد في بري كانسر في يوروثيليا ليجن تعرفوا اليوروثيليا ليجن اللي هم مين؟ كونديشنال سيل اسمر كونديشنال سيل هايبربلازيا كون سيست سايتس جلاندلان and سويمس كتابلين دول كل اليوروثيليا مين فيهم بقى بيقضي السرطان؟ نمرة واحد السايتس جلاندلان اثنين سويمس كتابلين ثلاثة ليكوبليتيا كتابلين دول بيقلبوا طب ليه؟ ليه البلهارديزس بتعمل دول؟ البلهارديزس بتقضي السرطان لسببين نورمال الادلت هون اللي عايشه في الجلوتاكل بيت بتتغذى على التريبتوفان وتطلع تريبتوفان ميتابولايت اسمه نيتروزامين هذا النيتروزامين هو الكارسينوجين نمره اثنين ان دايما اما يحصل بالارزيز في البلدر بيأتشيت معاه تو انفكشن لان ايكولايت اللي بيشتغل على النيتريت تحولها نيتروزامين كارسينوجين او هيومن بابيلوما فايروس اللي هو كارسينوجين كل الحاجات دي موجوده في البلهارسيا ولا في الديرايا بلادر؟ في الديرايا بلادر هل البلهارديز او في الفورم سبري كانكرس؟ البلهارديز في الفورم سبري كانكرس؟ ايه مش سبري كانكرس؟ لان مفيش نيتريت جوه الفورم مفيش ايكولايت لا فيه بس مفيش نيتريت اشتغل عليها ايكولايت والدليل قلت لكم ان الناس اللي كان عندهم نسبة انفكشن وخلهم كارسينوما في اليورين بلادر وشال اليورين بلادر بيطولوا ازاي؟ عملوا لهم عمليه اسمها ايه؟ لوك كانت لوك قال لهم يصيروا لهم مخرج واحد الفضلات ساعتها لما حطوا اليوريدا في الريكتم كل عادي دخلوا فين؟ كارسينوما في ريكتم او كارسينوما يبقى اذا اللي بيعمل السرطان بالهارديا كارسينوما اللي هي بتؤدي الى البري كانسر في السيريا ليجن لا اما الادر بوز بتسرع التريبتوفان ميتابولايت لا اما الايكولاي اللي بتبقى اسوشيت بالبلهارس اللي بتشتغل على النيتريت والنيتروزامين لا اما الهيومن بابيلوما لكن النون بالهارس الاكزاكت تورج ايه؟ النون اللي يغلب اللي يغلب كلها اسباب شوفوا الصوره اول صوره كده اول صوره ممكن كده والدخان بيوصل هنا بس واحنا عندنا كل الخطوات بتستخدم السجاير بتستخدم الدخان يوصل للحته دي السجاير بتعمل ست سرطانات بطريقه دايركت يعني السكري وصلاح ايه السته دول؟ لبس وطن ولاد ولونج وفارنج وبرونكا برونك كل دول سته وفي سته اندايركت سوري صوت نفس الصوت ايه السته اندايركت؟ رينا سيل كارسينوم شفتوا الموضوع ده اللي فاتت ويورينا للكارسينوم وبنكريات الكارسينوم والبس والسكن دول انغلق بارد ازاي نواتج انتشار السجاير تمشي مع الدم وتروح في اي حته تعمل سرطان يبقى اول اس في النام بالهارتر ممكن تاني اس سوق لو حد عنده ستوب في اليورين بلاتر مش هتقعد تحط في اليورين بلاتر تعمل سكولات الزنديزيا وتعمل كاسينو. هذا كان تاني عميد مصر لأصل عيش اسمه علي باشا إبراهيم. سوري، تاني عميد مصر، أول عميد علي باشا إبراهيم، تاني عميد اسمه محمد مقار. اكتشف في الطب حاجتين، مقار ساين ودوكي ساين. مقار ساين اللي بياخد الانسموز على الليب يوريزر، فدايما الاستريكشن بتبقى أثر على الليب. تاني حاجة دوكي ساين. لما كان يتفرج على عيانين وهم جايين من زمان، ايه وسيلة نقل المواصلات زمان؟ وسيلة المواصلات؟ حمار. فالحمار وهو ماشي بيقعد يتنقر، يقعد يتك تك، مفيش كباله. فبالتالي كانت الانسولين تخبط عليه الجدل. فكان يجي الفلاح غصب عنه ينزل من الحمار يعمل بيبي. وبعدين يطلع تاني على الحمار، يمشي شوية نفس نفس الفخذين، ننزل كمان. فكان يجي محمد مقر يقول لهم بصوا العيان اللي ده عنده يورينر جلس. يسمع حرف عين. وده دليل ان الدوم بتاع ما يعرفوش الكلام ده ما بتعملش ايه؟ اول هيد اول هيد ثاني هيد ثالث هيد ثالث هيد كيميكال سابستنس او كيميكال دايت. نورمال يا دكاتره صناعه ديبادل الجلود بتعتمد ان في ماده كيميائيه هايلي لايبوفيلك. يعني ايه لايبوفيلك؟ بالضبط بسهولة من خلال الليبل يعني من خلال الجلد عشان تتجلجل في كل طبقات الجلد فتديها اللون وتمنع تعفنها. بس الناس اللي جوه البلود دول هم نفسهم بيكون مضغوط من الجلد، فالمادة بتمتص من الجلد وتمشي في الدم وتخرج من الجلد وتنزل فين؟ اليورين بلاد وتقعد. فدي دي كان بس عايز تستخدم البلود بقى نورمال اللي بيعمل ثلاثة استات. أول إس موز، ثانية دوز، ثالث إس كيميكال سابستنس، كيميكال ماتيريال، حاجة اسمها الأنيلين دايت اللي بتستخدم في الدماغ والجنوب. عرفتوا ليه نظام الهارتر كارسينوما أشهر حتة ليها في مصر لا تبعد عننا سوى 200 متر اللي فيها مزرعة العيون أكبر مزارع في مصر. هم حاطين يسموها المزارع. روح الحتة دي لما تخش حتة لا تطاق لان النشار الجلدي بعد الدرد يبدا يعفن يعني فظيع جدا. ايه كمان؟ من الحاجات اللي بتقرتين اللي هو بيلاين يقلب اللي قدام دي اسمها ايه؟ الدايكا اكتوبيا او اكتوبيا دايكا اللي هو الناس بيتولد ما عندهمش تاثير عندهم من الهور ولا تاثير هور بيعمل كده. فبالتالي دي متعرضه للاريتيشن تقلب سرطان. هنا طبعا لو عملنا عمليه وصلحنا الانتيور ابدومينال وورد، العمليه صعبه جدا. يعني ساعتها بنستريتش الابدومينال وورد وممكن البنت ديت تخش من الثغرات اللي فين؟ الثغرات اللي فين مشدود قوي. فلازم تقفلها بسرعه عشان تلف سرطان. ومرات من كده نذبحنا وعيد بالنارين. نشد مره واحده نخش من الثغرات اللي فين؟ عشان كده الورد بتاعتنا ما بتقفلهاش تايم. لان عشان فبالتالي تبقى صعبه. بجد كانوا فكروا في حاجه اسمها داكتور شيمي. ايه داكتور شيمي؟ اللي هي بتاعت الديفيشن اكتر دولار وورد، ولكن ما بتنفعش. العمليه طبعا العمليات دي بيبقى حلها الوحيد ان احنا بنعملها مصري سيرفر. يعني اول سيرفر تبقى كده ما بقاش شكل قوي او ده مش شكل قوي. الحته دي ده شكل قوي. جت نقطه المفروض ما يشدش قوي. السيرفر مفتوحه ازاي؟ وبعديها بشهرين ثلاثة يعمل اكتشن للاتش ويبدأ يشد تاني. بيعمل على خمس ست مرات. يبقى يجلد بينتاج بلس اكتوبيا بيزايد بلس في كان حاجة بناين تاني مالكنا اللي هي الفيلا بابلو ترانزيشن تاني بابلو. بعد الايكولوجي بقى فوز الاثنين السايد بتاعهم مشهورين جدا مكتوب غلط في الكتاب. اشهر حته بتطلع فيها الكارسينوما في الاثنين الترايبون ثم اللاترال وول ثم البوستيرو وول. مكتوب عندكم في الكتاب الاثنين بيطلعوا من اللاترال والبوستيرو ده من صح. الاثنين بيطلعوا نمره واحد. مين اكثر حته عرضه للثلاثه؟ ترايبون. يا ابني العزيز كان في لاترال فين؟ ترايبون. ما الانسان يا اما واقف يا اما نايم. لو واقف ايه الحته اللي متقرتين؟ ترايبون. طب لو نايم؟ البوستيرو واللاترال. عشان كده زودي الكومن سايت في الاثنين ترايبون ثم كذا ثم كذا. بعد السايت ماكرو مين فيهم سببها سيفير اريتيشن؟ الارض عشان كده ديزيز كومن تطلع بالليل يا تطلع ضربه بالليل باللوك لا عشان كده الترتيب يبقى ازاي كبير الريليشن كارسينوما خلاص كابيشن اول يبقى اول حاجه عشان طيب كابيشن اول بنكتب ايه فانجيت والبويل او الدور ورش من كود برايم نفس الكود دي بس ده كام مالجنت التر ريد دي نوت ايش عم تقول الدور دي بس دي بس ده كام اني للستريتش واخر حاجه سبيلاري اللي هي مش مطلوبه في بلد بابلون امال النامبل هارد نبدا بايه؟ بالبابلن والباقي باي ترتيب خلي بالكم الاثنين زي بعض بس الترتيب هو اللي هيديك الدرجه لو ما رتبتش انا لو بصح لو ما رتبتش صح هضيع لك درجه شويه لا هو كاتبها صح وكاتبها كريديت كومنت دي نفس كومنت فهمت اللعبه؟ انت بقى لو شاطر عشان ما تعوضش المشكله دي رتب صح لان هي بتبان مش حلو نفس الكلام اللي هتشوف الجدول ده زي الجدول ده بس اللي يفرق الترتيب عشان كده في الهارد بسبب الاريتيشن يبقى الترتيب ايه؟ الفانجيت والالتر والانجر واخر شيء بابيلا لكن النام بالهارد البابيلا الاول مش باين اي ترتيب تحت الميكروسكوب البلهارد سببها الريتيشن عشان كده ايه نوع الصرطان بيبقى فيه؟ بس الكارسينوم دي سكويمس هو نورمال يونيك بلادر سكويمس عشان الريتيشن اولها سكويمس كابين يبقى الترتيب سكويمس سيل كارسينوم يليها ترانزيشن واخر شيء اجن طبعا السكويمس ممكن تبقى بالركن خلاص بالركن لو كانت ملي سوفيتي مستحيل قوي تحت بالركن احسن لأنه الكارسينوما تطلع من حاجة ثلاثة لا إما من طبق السايتس جلاندلاش لا إما من ترايكونال جلاند لا إما من طبق فيوريك دي حاجة كده كان ريمننت فيوريك ده حتى من جاي أما في النم بالهارد يبقى أول حاجة ترانزيشن دي بابيلاري أو نم بابيلاري جاليها أدن وآخر شيء سكويل دي آخر شيء سكويل ده الريتيشن الجديد دي بتتفهم ما بتتحفظش ده اللي كده اتطبع عليه بعد المايكرو السبريد الاثنين السبريد اللي بيبقى ايه؟ طاير النير باي اوردر ريكتم فاجينا اي حاجه وبعد الطاير الليمفاتيك ايرلي ايزر باي فيرميشن او سبريزيشن تو ريد ريجنال ليمف نود دي بلادر بالفيرتش يبقى ايليك يليها بارا اورس والبلاد ليه ويروح لمين؟ تقل ولا ليل؟ لانج طبعا بس في تكه في السبريد مين فيهم في السبريد ايرلي؟ البلهارد ولا النان؟ النان حد يعرف ليه؟ لا البلهارد بسبب الريتيشن دي بي هيعمل فاي بروز الفاي بريتيشن هيعمل ايه على الاتحاد السيتر والبلاد ديسنت؟ هيبقى صعب عشان كده صعب ان هي سبريد ديسنت ايرلي لكن النان هي سبريد ايرلي انا مش فايبروس والكومبليكيشن هتبقى ايه؟ هذا الاتش يعني نمر كده اسمع يبقى كيول الاي سكندري انفكشن الام الدي ام نبدا بالله واللوس اوف فانكشن ممكن الدكاتره تعملينها كده تفتح حاجه على حاجه تفتح يورينا للبلاد تفتحها على الركب على الفاجينا على وادي المصر لان انا ممكن اكتشف السرطان بتاع الكارسينوما في الريم ده مش هقول لكم في مرحلة الـ CIS، تعرف ايه الـ CIS؟ لم ينجح الطب، مش عارف مرحلة الفرد، وهي مرحلة الحياة أحد اللي ينفعش مستوى، prostitute. لكن، لأن الكارسينوما بير جدر ممكن نكتشفها في مرحلة اسمها دي اي، دي حاجة اسمها staging of carcinoma of the bladder. الستيجنج اللي قدامكم على المبدأ، الصورة اللي قدامكم دي كارسينوما of the bladder نام بالهارت، عايز تقول ان هي نام بالهارت، مش بعينيا من غير حاجة، لكن كانت عاملة ايه؟ بابيلاري. ما هو البابيلاري كومن دي اللي هي اوتوما بيلاري كارسينوما يعني تبقى نام بالهارت. وهذه دي فونجيتنج بوربوش، دي فرصة مرحلة الراجل. وهذه دي فونجيتنج بوربوش، فرصة مرحلة هارد. في حاجة اسمها تي ان ام ستيج اوف كارسينوما اوف فير بلدر، اللي هي الدكتور ما حطوش فانجي ما قلتش الستيج تي والسي واليورينري بلدر بالبي. ما قلتش كده لسبب. لأن دايما الستيج اللي ينزل كسؤال هو تي والسي. يعني الـ TNM decision بتاع البلدر قاطع فضوه كل حاجة، دي كجزء من الكارسينوما كلها، السؤال الواحد. بيقسموها سهلة أوي، TNM، T يعني إيه؟ تيومر سايز، N، نود، M، وده، طول عمر الـ M سهل، M نديله، نود، إنت كده، M1، V. الـ N هنا برضه سهل، N نديله، مفيش نمت نود، N1، بيبقى في عندنا واحدة استفسار ان هي كمان بيبقى حجمها اقل من 2 سم. ان 2 اي عدد بس المهم حجم الواحدة فيهم ما يزيدش عن 5 سم من 2 ل 5. تبقى ان 3 اي ليمف نود بس حجمها اكثر من 5 سم. التي هي بقى المهم. في دايجرام لخصته في السي في السوق قوي. بصوا دايجرام سهل قوي. زي ما انتم شايفين ممكن يبقى تي اي اس يعني ايه تي اي اس؟ يعني لسه ما خرجتش البيزنس ميمبرين. البيزنس ميمبرين دي اللي بروبي اللي بعديها بيسموها مش تي 1 تي اي. تي اي يعني بابيلاري اهي دي اللي يمكن علاجها بالمنظار. لان تي اي خش المنظار هقل عليه مين؟ دي فرق مش تبقى باللغه الستيك دلوقتي بيعتبروها ايه؟ كارسينوما في ايه؟ يخش يكحتها بس ويدي العيان بي سي جي بس اللي تكلمت الدوري ده صفيت العين عشان يعمل ايه؟ يزود السلم اللي يدي منه فشويه من الخلايا تتم لك الوظيفه كلها تبقى عايز حاجه بدون جراحه خالص انت تركب تقسيمه هنا التقسيمه عشان تثبيت عليها لا ما بيرجعش لو هي تي ايه ومش هي الكلام كده بس مين هيقول له تي ايه؟ فلازم ناخد منها بايوبسي يا فندم وانا اقول له تي ايه وبعد كده هو يعمل العلاج ده فهمت؟ يبقى نمره واحد لو تي اي اف ما بنكتشفهاش في المرحله دي تي ايه ياخد بايوبسي لو انا قلت له تي ايه يكحل وبعد ما يكحل في مكان البابيه المستوى بتاعتها يلا يمد يجي ولا اي حاجه تاني ويبقى العلاج كامل لكن بعد كده بقيت الستنت ممكن تبقى تي 1 كلمه تي 1 معناها وصلت للامنا بروبي ما وصلتش للمسكلوز تي 2 ده بقى تقسم اكتر من حته تي 1 قلت للامنا بروبي دي المسكلوز تي 2 بدات تخش في المسكلوز تي 2 دخلت في المسكلوز تي 3 بتبقى اكستنت خرجت المسكلوزه ودخلت في السكلوز تي 4 دخلت الادجسنت اورجن اللي حواليك مين الادجسنت اورجن على حسب بقى بروستيت سيميلر ديسك ريكتال فاجينا اي حاجه اهم حاجه في الستيجنج دلوقتي بتاع كارسينوما اوف ذا بلادر ان فيها مرحله اسمها تي ايه طب ليه؟ ليه اهميه تي ايه؟ التي ايه ديت دي اللي كانوا زمان بيسموها ترانزيشن جيل فبالشغل دلوقتي علاجها بيبقى ايه؟ نخش نعمل كيرات نكحل ونحقن بي سي جي، اي حاجه بعد كده يعني في ناس حاولوا في تي 1 يعملوا نفس الحكايه بس ممكن يحصل الكحل بس ايه يعملوا؟ لا دخل في المصل دخل ساعتها لازم يشيلوا الرجل كلها لو عدت بيعملوا، كان في ناس مجانين بيعملوا حاجه اسمها بيلفيك اكستنشن، اكتساح الحوض، يعني يشيلوا البلاتر في الريكتم بالفاجاينا اليوتر، يفضوا البيزنس كله وهو في مين. طبعا مصيب، كان فتره عايز يكون بعدين يطلع يرنتروستومي، يعني يوتر خرام لازم جول، وهنا فورم كولوستومي حط عليه كيس للبرايم، مفيش حوض خالص. لايف اكسبكتنس بعد العمليه كانت 3 ايام. بطلوها ليه؟ بطلوها لو جات لهم واحد تي 4 سوبر براحه وقتها، لكن ما يكونش يعملوا بالهيد في العالم كله ما عدا احسن بعد الاورام. بعد الاورام المصري لا يؤمن ان في حاجه في السرطان اسمها ان اوبر، ما ينفعش ملوش عمليه، لا يؤمن بهذا الكلام. ومش كتير جدا لا مش اشعر ايش احسن، والفكره مش في الوقت، الفكره في الوقت، ولكن هم لا يؤمنوا بحاجه ثانيه. طب يعني احنا بنشوف ان ايه بقى عشان ايه دول؟ الانفكشن اللي طابوه لو بيطلع اتنكسر هتشيله ده ليه؟ طب ما في ده خليه ثانيه بجد. انا القصه تقريبا بص في الشرطان ومنطقه ضيق اللي هو موجود في الاورجن دي بس، طب ما هو الدم عنده اللي خلاه طلع ودخل في الفاجينا والركبه ما هيشيل في كل حته. انت القصه؟ طيب في اخر موضوع عندنا في اليورينال حاجه اسمها هيماتوريا طب ايه؟ طب دي هيماتوريا دي اي بي كاتيجوري اي وجزء من سؤال رينال سيل كارسينوما او نيفروبلاستوما او كارسينوما اوف ذا ريتر، كلها السرطانات اللي تعمله هيماتوري. هذه الجيت اللي قدامكم ده عيان عنده هيماتوري، هو اسمه هيماتوريا بقى في ايده كمان لو انت عارف دي هي البرزنتيشن بتاع الهيماتوريا اللي هم كاتبوه. بس الجواب لان ديوتي بس بريشر الجواب الجواب اي موضوع بريدنج ده اللي جنرال غلوف الجنرال يعني الدم هنسميه هنا بري رينال كود، هنسميه ايه؟ بري رينال اللي هو في الدم، والله ما يهمنا البري رينال كود هبل مناخي بروفايد، والله هو الهبل الات هايبرتنشن او مونفيلي، والبي بيرث، والان لوكيميا والليمفوم، والفيتامين سي اف دي. في ناس قال لك انت فايتامين مستخدمين زيهم، وفي رينال كود ونقول الله يرحمك يا هاشم يا اخويا كونجنيتال، احنا خدنا مره كونجنيتال في الجامعه ليه؟ فيري رير يعمل هيماتوري اللي هو اسمه اول انتكيد تروماتيك، تروماتيك في الكدني يعمل لنا هيماتوريا مفتوح او افتر رينال اوبريشن، انفلامات كل الاكيوت، اكيوت دولومين نفرايت، اكيوت فايلو نفرايت، نيوبلاست كل السرطانات في الكلى، دينا السيركاستينوما او الكوبلاستوما او الاسبكتيرا. اذر باسل لو واحد عنده باسل لو عنده سي دي سي كده ونطبق في نفس القاعده بوست رينال كونجيت. في حاجه كونجيت بوست رينال بس احنا شطبناه الاذر زي فيرتيكو، لان الفيرتيكو لما تطلع عندها الاذر فالكومبليكيشن يحصل تموت. اي روماتيك روماتيك ستون او سابون واحد خد خطوه في الجيران ده او منظار انسترومنتيشن كمان الاصابر ما كانتش رابر ما كانتش جلد زمان، كل الكاسه دي ما كانتش جلد كانت ميتال كات، فلما كانوا يجوا يدخلوها كانت تعور البلادر تعور اليوريثر. لحد النهارده الميتال كات بتستخدم اوف سبكتر، بنستخدم داخل لما تيجي تولد وتكون الراس نزلت مش عارفين يركبوا اثار ساعتها، اما الراس بتنزل وتكش تولترا ما بيبقاش قدامهم حد غير يركبوا ميتا الخد. لكن حاليا في ناس شايفه الحاجات المقدمه لا انفلاماتري، لما تكون الانفلاميشن في اللاعبين بالذات بالهارتيزيس دي عشان تعرف الهيماتوريا ايه بالهارتيزيس. طبعا السبايك ده اشهر حاجه اللي عندي نيوبلاستيك يبقى تيومر، بالتالي كان في نوع من الكلام بالعرض او نوع من الهارت، ان اذر باشنت دي ان سي لكل الاورجن. الموضوع سهل جدا. ايه اشهر سبب للهيماتوريا اول اوفر ذا وورلد العالم كله؟ سون. ايه اشهر سبب للهيماتوريا في ايجيبت؟ بالهارت ديزيز. لكن نوى دي هل لا بتذكر؟ عشان كده نوى دي رجعنا تاني. الهيماتوريا بتبقى جزء من سؤال، فده ممكن يقول لك ايه الكوز اوف الهيماتوريا؟ الكوز اند الكاب 1 عينك على مين؟ اي سرطان من اللي قلناه. يا اما هي السرطانوما، الهيستوبلاستوما، الكارسينوما او دي. الهيماتوريا بتبقى فضاحه. يعني جاي المصدر ده شوفه ريح ولا حاجه. يعني ايه الهيماتوريا بتبقى فضاحه؟ بلاش هيجي يحط لك وعيان وهو عمال يعمل جول ويلف الهيماتوريا. يعني ايه فضاحه؟ انا مش عايز بقى المنظر. لو في حتى كميه خون، لو في كميه دم صغيره وحطيناها على كميه يورين بيبان العيان كانه عمال ينزل دم دم، فاهمين حاجه؟ ما تتخضوش بلون الهيماتوريا، ما تتخضوش بكميتها. الهيماتوريا صعب ان هي تبقى بيتا، ما ينفعش تعمل شعر، فاهمين حاجه؟ عكس اي بليد. لكن هي الورنينج ساين. يعني ايه ورنينج ساين؟ علامه تحذيريه. لكن الكومبليكيشن هنا ما بيحصلش حاجه. الهيماتوريا تفلقكم لو كانت توتال فيجن فيرسز هيماتوريا. ايه اشهر سبب يعمل توتال فيجن فيرسز هيماتوريا؟ مين اللي بيقول لك احنا قلناها؟ لكن في مصر التيرمينال فيجن هيماتوريا ايه اشهر سبب لها؟ بالهارت. هنخش بعد كده على الشابتر تاني اسمه ديزيز اوف ذا انجينيرز سيستم. اول حاجه على شوف الشابتر دوت هو فيه موضوعين بس في كاتيجوري ايه، ولكن هذا الشابتر رائع جدا للفيلم. ديزيز اوف ذا انجينيرز سيستم. قبل ما ابدا الاول ايه هو الانجينيرز سيستم؟ هنعمل بسرعة كده البيت جريتال سيستم. الشباب يتكون الراجل هيبدأ من تحت تسس باص جديدة بالطبع مع تسس باص يمشي في الاسبرماتيك كورد وهو بيعدي على سيتنج الفيزيكال والبروستيت وبعد كده يعدي في اليورين. ده اللي هو الميكانيزم او الريسيكيليشن اند ايه؟ اسمين اكيد فيه واكيد عليها. المنجد السيستم عليها فيها بعض الحاجات ولكن كاتيجوري بي. المنجد السيستم اللي عندنا كاتيجوري بي لحد دلوقتي ما عندناش المنجد الانوي كاتيجوري ايه غير مرض واحد حد يعرفه؟ هو الاستيستيكال. لكن المنجد السيستم كاتيجوري بي اكتب عليها نظري مهم. أول حاجة كونجيتال الميت فيتال سيستم. بصوا معايا على الصورة دي اللي احنا خدناها قبل كده. عيل صغير مولود نورمال عيل بيبقى مولود مش مصاب. فالجلدة دي حتة الجلدة دي بنسميها ايه؟ ريبيوس شرب طهارة. بيبقى فتح الريبيوس ضيقة. المرض اسمه ايه؟ طيب موز. قلت ده اسم عرب أو ده في الحقوق العرب التسمم لان الفم البريفيوس ضيق. الفايموزس هو كونجريتال ستينوزس اوف ذا اوبننج اوف ذا بريفيوس. ايه مشكلته يعني؟ مش مصيبه لان كده بيبقى قافل اليورين تراك بشكل انترميتنت بارشل. يعني يعمل ايه؟ هايدرو يوريتر هايدرو الفلويد. والخازوق الثاني نورمالي البريتوس بيسكريت ماده لزجه، الماده دي اسمها سميجما. سميجما دي ماده في الحيوانات عشان تلوبريكيت البيض، بس هنا لو الفتحه ضيقه الماده دي بتتحوش فيحصل لها سكندري انفكشن او مرض تكليف. نتيجة السترون ده أسهل. نورمالي المادة دي بتتحوش فيحصل حاجة اسمها بالانايتس يعني انفلاميشن اوف ذا جلاند بينس. يبقى كومبليكيشن يوريك تراكت اوبستراكشن اند بالانايتس. ريجولر بالانايتس انفلاميشن اوف ذا جلاند بينس. عشان الجلاند بينس حقوق مالوش قيمة، هو بس عشان الاس كيو. علاجه بره في ناس ما بتطيرش فيروح موزعين الفتحه بحاجة اسمها كروبيدايت فورت فورس اللي قدامكم ده. لكن عندنا في اي حته في الدنيا ده مش فرض لان مش له اثناء استخدام. في كونجنتال انومال ثانيه اسمها كريبتو اوركيديت، هي دي الوحيده اللي ممكن تيجي سؤال نظري بس ليه؟ مش غير كمرض غير يجي في النظر. كلمه كريبت يعني هدف تخبي، اورك يعني خبي، هي خبي المستخبيه دي. الاسم الثاني بتاع الكريبتو اوركيديت اللي هو الاندر سنتر، كان اشهر واحد عنده اكتر من 6 سنين هتلر. ده كان بيشيله انفيريوس كومبلكس. دايما الامراض اللي لها علاقه بالسكشواليتي لو واحد عنده مشكله فيها بتخليه حتى هو اقل من الناس عنده ناقص. هتلر غزا العالم كله عشان يثبت لنفسه ان هو كويس، يثبت للعالم مع العلم اللي كان خبطه واحده نفسه. كريبتو اوركيديزم هي failure of the center of one or both senses and the soul. بعد الديفينيشن اتجاوبش. ليه الخصية ما نزلتش؟ أسباب كتيرة أشهر. خصية ما بتيجي تنزل الباص لازم يبقى طويل. لو واحد عنده شورت باص تنزل؟ لا. محتاجة هرمون. لو واحد عنده هرمون الاستيرون اللي فورمو فلو اكسبريس تنزل؟ لا. لو اندرس بس لو اندرجن او هاي جسم. لو كان عنده سكروب او اي حاجه في التكوين اللي جوانا الكلام مدونة سكروب مش معمول تعرف تنزل سهل ناخدها من فوق لتحت. اول حاجه صوت فاضل ابو في النص هرمون الانفلت وتحت اللي جوانا الكلام سكروب مش معمول كويس. ايه المشكله يعني؟ اما خطية ما تنزلش نورمالي ده الباث واي اوف ستيشن. بص كده معايا ادي ده الباث واي اوف ستنت. الخصيه شده فوق وتنزل ممكن تقع في الابدومك او الانفاينال كلام او عند النك اوف سكروب. مشكلتها ليه ربنا خلق الخصيه تنزل تحت ومنزلها كده؟ لان نورمال الخصيه خلقت عشان تعمل سبيرم. عشان تعمل سبيرم لازم درجه الحراره اللي هتقعد من درجه الحراره اللي كانت بدرجتين 35. طب ليه؟ ليه؟ دي ربنا ما خلقهاش للسبرماتوجينيسيس تطلع على درجه الحراره 35. هيطلع على درجه 37. اشمعنى في الفيميل الاو جينيسيس يطلع على درجه الحراره 37؟ ما تفكرش. لان نورمالي الاوفن ما بتتحركش. السبير بيتحرك. وعشان السبير ده بيتحرك يبقى في حاجه اسمها الاكروزوما الكاف. تقولي؟ او تبقى فيري ريتش البروتيوليتيك انزايم. هذه البروتيوليتيك انزايم لو درجه الحراره عاليه يحصل كونسبشن اوف اكتيفيتي. يعني تبدا السبيرم وهي جوه البتاع تتحرك بشكل عنيف جدا مطروس. فربنا هداها خطوه درجه الحراره عشان ما يحصلش اكتيفيشن للاكروزوما الكامل عشان ما تتحركش كتير وهي لسه في الكون. فكره ان ربنا خلق درجه الحراره 35. لو الخصيه ما نزلتش هل السبيرما تتكون؟ لا. عشان كده هيبدا يحصل انفيرتيلتي. ولكن ركزوا معايا عشان تفهموا، هل في مشكله في انتاج الهرمون؟ مش نورمال جسم طلع عنده شيء؟ هيتاثر الهرمون الفانكشن؟ يا بنت هيبلغ ولا مش هيبلغ؟ هيبلغ زي الفل، لكن لو عن ناحيتين مش هيخلف. لان السيرتس ما طلعش السبيرما. المشكله الثانيه لم يخلق ربنا جسم في عرض الروح العالي. 37 درجه حراره ايه؟ بالنسبه عالي، فده يبقى الروتين الكونتين يعني ممكن ثالث سرطان. دايما سرطان الخبز دي قام قوي في عام حلها الوحيد نزل. طبعا ادرس في الامثله في حاجه في عيال صغيرين بيبقى عندهم حاجه اسمها اسانسير سيبتس. ليبت اوركيديزم ده مرض بجد خطي ما ينتهش. اسانسير سيبتس اللي هو هايبر اكتف كريماتيريك ريفلكس ده قال لي بيتولدوا في الشتاء كريماتيريك ريفلكس ده عنيف قوي عشان الخطه تطلع لفوق خالص عشان هي كبيره. المفروض زي اللي بيكتشف الاندرسنت سيبتس امه فالمفروض لما ام اتخلت تحط دي على الكورة وتشوف تست ولا مفيش. لو ما شافتش عمر الست ما تشوفش لو عياله ما رضيتش شيء تبقى اسانسير تست. المفروض ان الجلسه كتير ترتبط في اسانسير تست ولا كريبتو اوركيديز تحكم ازاي؟ روح جاي نايم العيان واقف وتجيب له حاجه سخنه دافنه حطها له شويه دافن تست وبعد كده زي ما انت شايف اهو ماسك حاجه ويقدر يلاقي نفسه. دي اصلا خير دي ما فيهاش مشكله. لكن الامر الثاني ما بتحتاجش حلها ننزلها. ننزلها ازاي؟ ننزلها ازاي؟ ننزلها بالاورثوبيك دلوقتي منظار ما بقاش في حاجه ولا حاجه بس ننزلها سن صغير قبل 5 سنين بنخش بالانجوانيا كانال بمنظار كل حاجه بس بدنا برسكوب بنخش على الستيشن كده وموجوده فوق على الانجوانيا كانال بنخش وننزلها في الانجوانيا رينج خلينا حاطه حلو في الباب طويل بس دي فاتت وقديمه فبيبدا هذا المنظار اللي شغال فيه اللي كان في باب واحد وبيسوقها لحد ما ينزلها في السلوك. لو الباب قصير ده خدوم الخواجي يحاولوا يعملوا انسكشن انستوما يطولوه ياخدوا بلاست من الارض بيتم شل بيتم شل في كل الحالات اللي فيها الباب قصير بالرغم ان هم بيعملوا بلع ارتيريا دي انستوموز انسكشن ومتابعه ثلاث عمليه الباب ومازوستومي كلها فشلت. انسكشن الوحيد والحمد لله ده معظم الحالات لو الباب طويل بيخش من منظار ياخدها ويشرها في الجوانب الكلام وبعد كده هو بيتيش بتاعه وبعد كده يخيط الغرفه طبعا يظبطها كمان عشان تاكيد ينزل صح. وروحه كانت معظمها ما بيتعملش تظبطها ولا حاجه الا هو كان من زمان بتاعه عشان نكبر الباوتش اللي قدامنا دي كريبتو اوركيد نظري مهم هي دي الوحيده في كل جسم يفهم فيه سؤال مش خالص. نعم لا في 5 سنين لو جت عن كده خلاص كل ما بتزيد تبقى خلاص بس لازم لو بقى مسيور لازم نفتح ونشلها عشان ما تقلبش سرطان ما يعديش 20 سنه لما تشلها زي سؤال كبير لان اليوم بتاع غلط الميكروسكوب لما بيجوا يتخيطوه ما بيجيبوش عشان كده طبعا طب اذا خشم بعد ما كبر عشان بعد ما كبر قبل عشان تبقاش ميكرو واحد بس لو على الناحيتين وشلنا الاثنين بنقول واحنا من بره مش فين وهيجي مش هنتجيل قوي كل الريزا تقدر تطلع عايز ممكن الراجل العاوزين اللي عارف تطلبه بروس في حاجه بعد كده اثر رير انومالي رير بيعملوا عندهم حاجه اسمها سوبر نيوميري يعني بيعدي 3-4 على ناحيه أظن دي وقت طبعا مش 3-4 في الشرودر ولكن هي حاجة عظيمة جدا. في واحدة في الشرودر 2-3 موجودين ألوم دي لاين في الثاني دول يتفتح ويتشال اسمها سوبر نيوميري ديد أو بولي أوركيديز. دول اللي يتفتح ده بس كيف؟ الدكتور بايش كده لو شافنا لو تاكل مرة في الدكتور طيب صح؟ طيب شوية في حاجة تانية أذر رير أنوماليز بيسموها جونادوس فيليك فيوجن أو فيلينو جونادوس فيوجن إن جوه السيرفس ده عيل صغير ملوس وعنده ناحية من السيرفس كبيرة إذا التيومر ده ولا إيه؟ يروحوا فاتحين وشايلين السيرفس وبعد ما يشيلوها لقى المنظر ده قال لي إيه؟ من الإبرة السلسل ودي ده سلينك تشبه اللي يسموها غلاف السلينك الموجنب اللي بريزنت التيومر السلسل دي كل جلسة الألامة ليه؟ لأن نفس الدرماتوم نفس الدرماتوم يعني الدرماتوم حصلوه فيوجن في الإبري بس تحت تعمل فوق ودايما تبقى على الناحية الشمال ولا الناحية اليمين؟ الشمال ليه الشمال؟ دي هو بيبقى ما يهمناش قوي الجلد الأدمي غير العمل السيد ده أقل من الفيرمون الدكتور ده مفيش مشكلة من العمل لو مش مشكلة الدكتور ده بعرف منين هو ده نفس انك يوشي ممكن يبقى تشوف فلازم تشيل والغيرات مش بتنسى اللي شيلت كلها وبعد ما هشيلها هتلاقي حد يلف على شيء واحد نعمل الدكتور دكتور الاقي في تسلس الاقي في تسلس وقويها في دكتور كده فاهم بس مالهاش حد هو خدوه ايه البوليو وبعدين خدوه ايه ايه مشكلته؟ عيال السرطان عيال ايه؟ عيال السرطان في بعد كده الانفلاماتري ديزيز بصوا بقى كل الانفلاماتري ديزيز اظنيت جدا السيستم مشطوبه كلها بما فيها الجنوريا لان الجنورية دي قتلوه بحثا فيها في مصر مش ايه الجنورية ايه؟ سيلات ده مرة بس اي قيمة حاليا او الجنب اللي بيخفوه لكن اللي يجيله الوقت الجنورية اكيد يبقى كانوا ايه؟ ايه؟ فبالتالي الجنورية كل الانسانيشن بتاع الناس ليه مش رفاق في حاجة بعد كده هتبصوا معايا على الجيب ده اللي قدامكم ده مين كلينيكال سيستم زي ما قلت مكون من سيستم وده الإبيديديمس بتاع كيه؟ خلص هل تبيع؟ بس هل تبيع؟ هل تبيع العصاب؟ هل تبيع العصاب؟ هل تبيع العصاب؟ هل تبيع العصاب؟ هل تبيع العصاب؟ واجي هي اللي بتكون 30% من البلازما اللي يستاهل المال نورمالي هنبدا ندرس بقى اذر ديزيز اوف ذا جينيتال مرض بيسموه نوكيلر او بيسموه سينايت او بيسموه بينايت لوكاميت نوكيل لان بيحصل ديزيون سينايت لان بيحصل العواديد او بينايت لان نيفر تيرن مالينا بروستاتيك هايبرتيك اكتبوا عليه اي اي بي كاتيجوري اي نظر وجوع وكيف وكلايد وكلاس اي ان اكزام واهم موضوع في الميجي ده هو ده الموضوع اهم واحد يعني بعد كده كارسينوما اوف ذا بروستات النوديلا او البينايل او البينايل بروستاتيك هايبرفيليا ده اهم موضوع ليه لا هايبرفيليا ليه لا لان نورمال يا دكاتره وزن البروستات الطبيعية بيبقى حدود 20 جرام لما يكون واحد سنه 30 سنة نورمالي كل ما تكبر البروستات تكبر هذا المرض النت ريزلت بين 50% على الأربعينات يعني نص الرجالة هيجيبوا على سن ال 80 100% مكتوب في الكتاب 75% على سن السبعينات لكن لو وصلنا 80 100% يعني مفيش راجل هيتم الراجل لما لازم البروست السلاح منه ويشوف ايام سود هذا المرض نيفر تير مليج مش ده بيسموه ايه؟ بين عين اتجوز لما نكبر البروست السلاح عشان تاكو مطلوب انو ما نعرفش نو بريز بوزي فاكت ما نعرفش اي سبب غير حاجه واحده بس دوران سيجنالو تيست هو صغير عمر ما البروستات بتاعته تكبر الاولي حاجه اللي تحمي الرجال من البروستات اللارجمنت البي دي اتش ان يشيل البروست ام ده يشيل البروست ام ده كاستريزيشن يعني الخصر الخصوم على سن قبل 20 سنه تقول هي مش كده طب ايه السبب؟ قالوا انه ما نعرفش احتمال ميتابوليك بسبب زيادة الباي هايدروستيرون اكشلي ده احنا عارفين 80% البي بي اتش بتطلع ليه في العوانجيز سهل، لان لما الانسان يعجز نسبه الاندروجين هرمون في دمه كده ولا بتقل؟ كده ولا بتقل؟ بتقل طبعا. فلما تقل بالنيجاتيف فيدباك على الاس اتش والال اتش يعلو. ده مش مكتوب في الكتاب، ما تكتبوش، انا فاهمها لكم بس المكتوب ده عيب، ده عيب. الاس اتش والال اتش هيعلو، هيطلبوا من الوايت اكسل السكت انجن تطلع تعرف تطلع ما تعرف، لكن يشتغلوا على السيرتوني. السيرتوني نورمال يعني سكريت ايه؟ استروجين. الاستروجين يحضر الميدل والترانزيشنال زون يعني اللاترال لوب، وبعد كده يتحول الاستروجين لداي هايدروستيرون مش بريفرنس كونفرجن، اللي يشتغل على الميدل واللاترال فيحصل هايبر بليز. الموضوع كله لما هنكبر جسم الاندروجين تدمنها تاني، النيجاتيف فيدباك الاف اتش والال اتش يزيد، هيقوم من لايك ويطلع عنده مش هتعرف، لكن السيرتوري هتسمع الكلام وطلع انتر. اللي يحضر الميدل واللاتر يحضرها يعني خلية تشوف كيف الهايبر بليز، ويتحول بالبريفرال كونفرجن هذا الاستروجين الى داي هيدروستيرون اللي يشتغل على الميدل واللاتر اللي يحضره بالاستروجين فيمشي في كيف الهايبر بليز. عشان كده الكارسينوما تطلع من البريفرال زون من ورا اللي ما اتحضرتش بالاسم، لان ما فيهاش اسم لسه. عشان كده البي بي اتش نيفر تيرن، كل ده مش مكتوب عندهم. وانت هتكتبوا ايه؟ هتكتبوا المكتوب عندهم. بعد الايديولوجي بقى فولي سايت، عمر ما تحصل هايبر بليزيا الا مين؟ اي حته في بروسس ميدل ولاترال لوب اللي هم الميدل والترانزيشن. ينفع تطلع من بوستيريور؟ لا، ما فيهاش اسم لسه. ماكرو ده البروسس دي كبر جدا، بيوصل حجمها من 35 جرام ل 250 جرام، ربع كيلو كبيره جدا. الاوتر سيرفيس بتاعها والكاب سكشن بيبقى نضج، هذه النيفيول بتبقى بونش في الكاب سكشن اللي هي عباره عن دايرين ايه؟ دارك واسينات، بتبقى فيرم انكونسيستنت، بتبقى لفه حوالين اليوريثرا عشان كده ممكن تتعصب تحت الميكروسكوب. وده سلايد عندهم المنظر ده بتاع التليفون ما بيبقاش واضح قوي، هي التليفون مش واضحه قوي، ودي الطيارين الضغط هي ماده في السكه اللي هي المكفر اللي تحت دي اشرحها دلوقتي. تحت الميكروسكوب عباره عن دايليت ضغط واسلايد هايبر بلاستيك، بيبقى فيها كابيلاري انفوبي، ولا فيها انستين جلايكوبروتين اكسكريشن ناشفه، بيسموها كوربورا اميليز يعني في كتاب الامتحان. كوربورا اميليش يعني كوربورا جمع كوربا، اميليش يعني الهش، مالهاش علاقه بالاميليدوز، لان هي بتبقى عباره عن سكريشن درايف. الاستروما حواليها بتبقى هايبر بروفايل، يعني في درجه تكاثر في الخلايا بتاعت الجان، لكن الاستروما بتبقى هايبر بروفايل. كده في بعض الناس بيسموها بي بي اتش بناء على مرتبات الحداد، ده مش صح. هي الصح اللي بيسموها ايه؟ مش فيري نايت. ليه سموها بناين؟ نيفر تيرن مريجن. ليه سموها سي نايت؟ بس في العواجيز، هو العواجيز اللي بتتلعب مش بتجي تسموه؟ بس مش الاندروجين. دي اتش دي داي هايدروستيرون اللي هو جه منين؟ سبب ايه؟ بريفرال كونفرجن اوف اسمك. ايه المشكله يا اخي لما رايح الجزء اللي تحت ده؟ ده حتى حلو. حلوه؟ لا مش حلو. لما هتكبر هتضغط على مين؟ بتعمل وحدتها مش حلو. اول مشكله مش بقى عايز اعرف الاول الصوره؟ طب دي طب دي بيعمل ايه؟ غير كده اما يجي يبدا ما يعرفش يبدا. اللي لو حزق تقفل يبقى عنده هيزتنسي. اربع كلمه هيزتنسي تردد. يجي يقفل يجي يتبوظ يروح قافل صار كبار. يهدى ينقط. مش كده يقعدوا يرجعوا ورا عشان يرجعوا ينزلوا لورا. واما يجي يمسك في الاخر ما يعرفش. يبقى عنده دريبلي. بيسموه ثلاث سبور. ليه؟ لان بيشد الاكسترنال فينجر. عنده ثلاث مشاكل. نجيب الضغط على الرزق. اما يجي يبدا يعرف يبدا؟ انزل. واما يجي ينزل يعرف ينهي؟ دريبلي. والاثناء يبقى عنده ثيوريا. فهو في الدواء. البي بي اتش بسبب ان عامله اوبستراكشن تعمل يورينريستيزس، تعمل هنا انفكشن، سيستايتس، وباي يورينر وباي كنترول، تعمل اوبستراكشن، هايدرو يوريزر وهايدرو فلوس طبعا على ناحيتين يعني هيأدي الى رينال فيلير. هل ممكن ده للسرطان؟ نيبر ليه نيبر؟ يطلع في الميدل واللاتر. اذا السرطان بيطلع مين؟ البوستين والرقم يسقط طبعا بصراحه حضر. عشان كده قلت لكم زودوا السايت. تعالوا في الباثولوجي عن كلمه سايت واكتبوا لي هنا روك افيا سايت ميدل اند لاترال لوب نيفر بوستيريور لوب. ليه؟ لان البوستيريور ما فيهوش في الزرقاء. علاجها بما هي ذكرنا طبعا استقطاب. ما حدش مش هيعرف طبعا الايفكت بتاع الاستفاس والكلام ده. بدل الاستماع طبعا هيبقى السرفايف والتراجيرين الكلام كله تعالى الدكتور اللي احنا خدناه. حلها الوحيد ان احنا لازم نشيل البروف. طبعا لو البروف كبرت نشيلها بيه. نشيلها بيه؟ ما حدش بقى يشيلها اوبن الا لو حجمها زاد عن 50 جرام. نشيلوها باي ترانس يوريترال بروستيك ريتكشن. ازاي؟ بنخش بالمنظار. هو بيخش بالمنظار يروحوا فاتحين الرسمه. يروحوا فاتحين الريتره ويقعدوا يهبشوا حتت منها اللي جوه الخفيف ثم تشف وبعد كده يخيطوا ده. لو راجل شال البروست يخلف ولا ما يخلفش؟ يا ريت يخلف. بروست ما طلعش 30% من كل البلازما لو مصيب. لكن العمليه ما يخلفش. تعرفوا ليه؟ عشان ما ينفعش هيشيل بروست الا لما يعور الاسفنج. لما يجي ايجاكيليت هيحصل له ريسك بيت ايجاكيليشن ريسك بايونر لادر. عشان كده هو عنده يخلف لازم بعد الانتركورس يروح بسرعه معنى يتبول مش مش يعني شبكه هيكتر المش ويبدا يجمع السبيرم يحقوا السبيرم ويسلوها ويحرموها في القارب ويعرفوا ايه هي يا حبيبي؟ لا لازم يدفع على طول ولا بعد كده الموضوع